بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الخلائق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على دربهم ومن استن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام عليكم من الله ورحمة منه تعالى وبركاته، ومع فائدة جديدة ضمن برنامجنا الفوائد، وعنوانها ما يحتاج إليه طالب المجد والتفوق. إخوة الإيمان، طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمة، ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عدل عادل، كثير السكون، دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته. لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون. وملاك ذلك أيها الإخوة هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بين المرء وبين المطلوب. وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من إطراح الأدب مع الكشف. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات تنتهي حلقة اليوم من برنامج الفوائد. ملتقانا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت نترككم برعاية الله وحفظه، ونتمنى لكم أن تمضوا أسعد الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.